ربي مكتوب عنك الجعل في البحر طريق نيجي نقرب منك بالإيمان ده الوعد أكيد ربي مكتوب عنك الجعل في البحر طريق نيجي نقرب منك بالإيمان ده الوعد أكيد بنجيلك وثقتنا في شخصك تصنع فينا أمر جديد واتقن إنك لينا ووعدك أنا جاعل في البحر طريق بنجيلك وثقتنا في شخصك تصنع فينا أمر جديد واتقن إنك لينا ووعدك أنا جاعل في البحر ربي مكتوب عنك الجعل أنهار في القفر نيجي نرتوي منك وعدك غمر ينادي غمر ربي مكتوب عنك الجعل أنهار في القفر نيجي ونرتوي منك وعدك غمر ينادي غمر بنجيلك وثقتنا في شخصك تسمع فينا أمر جديد واثقين إنك لينا ووعدك أنا جاعل في البحر طريق بنجيلك وثقتنا في شخصك تسمع فينا أمر جديد واثقين إنك لينا ووعدك أنا جاعل في البحر طريق ربي مكتوب عنك المنقذ من وسط النار نرفع عنا لشخصك ننتظرك يا إلهنا الغار ربي مكتوب عندك المنقذ من وسط النار نرفع عنا لشخصك ننتظرك يا إلهنا الغار بنجيلك وثقتنا في شخصك تصنع فينا أمر